الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفوا بعد. ايها الجمع الطيب المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عود طيب المبارك مع معجزة الهادي البشير، ايات بينات من القرآن الكريم يتلو علينا ذلكم العلم القرآني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ السيد متولي عبد العال، القارئ الإذاعي المشهور والمقيم بالفدزنة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية. ندعو الله تعالى له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه. واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخذ أخذنا مكانا درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. فلما استيئسوا منه خلقوا

واسأل القرية التي كنا Thank you. نعلم من الله ما لا تعلمون وتوزع وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم إنه من يتبع Yeah. Yeah. والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني طارئ إذاعة جمهورية مصر العربية، طارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، فضيلة القارئ السيد متولي عبد العال. فالأحباب والإيمان، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، وسبحان من له الدوام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ يجدونك تبجيلا